الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابل يسر إخوانكم في الدار السلفية للعلوم الشرعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز، والذي هو بعنوان الاغتنام من شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان والنذور. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود عليهما السلام: لا طوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له: قل إن شاء الله، فلم يقل. فطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث لم يحنث، وكان ذلك دركا لحاجته. قوله قيل له قل إن شاء الله، يعني قال له الملك. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه. من هو أبو هريرة؟ عبد الرحمن بن صخر بن داوس اليماني، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحفظ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال سليمان بن داود عليهما السلام. سليمان هو بن داود عليه وعلى نبينا وأبيه أفضل الصلاة والسلام. قال: لأطوفن الليلة على 70 امرأة. اللام هذه هي اللام الموطئة للقسم، يعني والله لأطوفن الليلة على 70 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. الله أكبر. حلف أنه لا يطوفن على 70 امرأة، يطوف عليهن يعني يطأهن في ليلة واحدة، ثم تلد منهن كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له، أي قال له الملك، قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله. فطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة، وهذه المرأة الواحدة ولدت نصف إنسان، يعني نصف إنسان ونصف حيوان. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث، وكان دركا لحاجته. يستفاد من هذه القصة فوائد. أولا، ما فضل الله به أو فضل الله على نبيه سليمان بن داود، هذا الفضل العظيم أن أعطاه هذه القوة في الجسم، أنه يطأ 70 امرأة في ليلة واحدة. وفيه مشروعية تقرير الأحكام بقصص الأنبياء، لأن الأنبياء معصومون، فأفعالهم تكون حجة في تقرير الأحكام، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في هذا الحديث. وفيه أن تعدد النساء كان مشروعا في الأمم السابقة، لأن هذا العدد كان من زوجاته ويحتمل من زوجاته وإمائه. المهم، فيه تعدد النساء وأنه كان مشروعا في الأمم السابقة. قوله لأطوفن الليل على 70 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، فقيل له قل إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله. وكلنا يعلم أن الشخص إذا حلف على أمر مستقبل أو قال إني سأفعل كذا في المستقبل وكان يريد تحقق وقوع المخبر به في الخارج فإنه لا بد أن يقول إن شاء الله، وعليه يتنزل قوله تعالى ها ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا يشاء الله. وأما إذا كان مقصوده مجرد الإخبار عما في نفسه فلا يلزم أن يقول إن شاء الله، كشخص يقال له تسافر غدا فيقول غدا أسافر، يعني يخبر عما في نفسه لكن لا يريد أن يتحقق ذلك المخبر به في الخارج. وإذا أراد أن تحقق وقوع المخبر به الذي قصده في نفسه فهنا يلزمه أن يقول إن شاء الله، لأنه لا يعلم سيتحقق ذلك الأمر أم لا. واضح؟ فسليمان بن داود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام قال لأطوفن الليلة على 70 امرأة تلد كل واحدة منهن رجلا يقاتل في سبيل الله، وهذا أمر في المستقبل. فقيل له قل إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله، فولدت واحدة من هؤلاء النساء 70 واحدة منهن، وهذه التي ولدت نصف إنسان شق إنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال سليمان إن شاء الله لم يحنث، يعني لو حلف وقال إن شاء الله فإنه لا يعتبر حانثا. لو قال قائل سأسافر غدا فقيل له صحيح؟ قال والله سأسافر غدا ثم لم يسافر فعليه كفارة يمين، لكن لو قال سأسافر غدا إن شاء الله فإنه لا يحنث، فإذا سافر فبها ونعمة وإن لم يسافر فلا يتوجب عليه اليمين، ويمينه مبرورة لا حنث فيها. واضح؟ طيب. قال وكان دركا لحاجته، أيضا لو قال إن شاء الله لتحقق له مراده. ونستفيد من هذا فائدة أن تعليق الحلف باليمين يحلها يعني إذا خالف ما حلف عليه فإنه لا يحنث، لأنها يمين علقت على المشيئة ولم يشأ إلا أن يسافر فلا حنث عليه. وكذلك يعلم منه أنه إذا حلف وقال إن شاء الله فإنه يوفق غالبا يوفق، لقوله وكان دركا لحاجته. وفي الحديث مشروعية الجهاد في سبيل الله وأنه من أفضل الأعمال التي يقصدها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وفيه مشروعية الاستثناء في اليمين وهي قولك والله لأفعلن كذا إن شاء الله. وفيه أن من ترك شيئا مما يرغب فيه في الشرع فقد يعاقبه الله عز وجل ببعض العقوبات الدنيوية ولا يحصل مقصوده الذي قصده. من أين نأخذ هذا؟ لم يقل إن شاء الله ها؟ فلم تلد إلا امرأة واحدة، وهذه المرأة الواحدة التي ولدت ولدت شق إنسان، يعني شطر إنسان. نعم لا هذا موضوع آخر، قيل له قل إن شاء الله وإن نسي ما ذكروه، قيل له قال له الملك قل إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله، لأنه كان يرى أن هذا أمر يعني هو جازم به جازم، فلما لم يقل إن شاء الله عاقبه الله عز وجل بعدم تحقق مقصوده. وفيه أن من قال في يمينه إن شاء الله أنه لا يحنث، لأنه إن لم يقع فقد شاء الله أن لا يقع. اقرأ. ولذلك نقول لإخواننا لا يحلف أحدكم على أمر مستقبل لا يدري أيكون أو لا يكون، وإذا حلف فليقول إن شاء الله، قل غدا سأفعل كذا وكذا، والله لا أفعل كذا وكذا، ثم قل إن شاء الله. فإذا قدر أنك صالحته قلت والله لا أصالحه، ثم بدأ لك أن تصالحه لأن الصلح خير، فليس عليك يمين لأنك قلت إن شاء الله والله لا أصالحه إن شاء الله، فإذا صالحته فقد شاء الله وليس عليك يمين، يعني ليس عليك كفار. وأما إذا لم تقلها فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى العلاج في قوله إذا حلف أحدكم على يمين فرأى خيرا منها فليأت الذي هو خير ويكفر عن يمين. اقرأ. فأكم الله. قال رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان، ونزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. وعلى عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم وفيها فاجر لقي الله عليه غضبان. فيه تحريم الكذب في اليمين وأنه من كبائر الذنوب، وفيه إثبات الغضب لله عز وجل، فيه إثبات الغضب لله وأنه من صفات الله التي يتصف بها عند قيام مقتضاها من الوقوع في محارم الله. والله سبحانه وتعالى يوصف بالغضب على ما يليق به، ليس كغضب المخلوق لا، بل غضب الله لائق بجلاله وعظمته وكبريائه، وغضب المخلوق مناسب لحاله وعجزه وافتقاره. وبين الصفة والصفة كما بين الذات والذات، قوله على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم وفيها فاجر، هذا كله أوصاف كاشفة لأن إذا حلف كاذبا سواء أراد أن يقتطع بها مال امرئ مسلم أو أراد أن يقتطع بها مال ذمي، لأن مال الذمي معصوم، هو فيها فاجر يعني هو فيها كاذب، لقي الله وهو عليه غضبان. وفيه إثبات الدار الآخر لقوله لقي الله، فيه إثبات اليوم الآخر وأن الناس يلقون ربهم فيحاسبهم على ما قدموا. وفيه تفسير قوله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أنها نزلت في من حلف على يمين هو فيها كاذب والعياذ بالله. اقرأ. سبحان الله. قال رحمه الله عن الأشعث بن قيس قال كان بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه؟ قلت إذن يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف من صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. هذا الحديث فيه من الفوائد أن الخصومة في أمر الدنيا لا تعتبر نقصا في حق العبد، لا تعتبر نقصا في حقه، صحيح؟ وإلا فهؤلاء الذين وقع بينهم خصومة هم من أفاضل الصحابة، الأشعث بن قيس الكندي ورجل آخر من الصحابة، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على أحد من أهل الخصومات. ولذلك الخصومة في الدين هي التي يعيب بها أو يعيب بها المرء، خصومة في الدين. أما الخصومة في الدنيا فأمرها سهل، فكثير من الناس إذا وجد بعض الناس في المحاكم وبينهم شكوى، المرأة وزوجها تشتكي زوجها وزوجها يشتكيها، أو يشتكي الرجل رحيم يعني نسيبه، يقول لك لا حول ولا قوة إلا بالله، يقول لك ده آخر الزمن خلاص، كيف يمشوا المحاكم، كيف يشتكوا؟ هذا وقع بين الصحابة وهم من أفاضل عباد الله. خصومة في أمور الدنيا، ما دفع عليه الإيجار أرفع قضية، عادية، ليست من الأمور التي تعد منقصة في الشخص، يعني منقصة دينية. وربما يقول بعض الناس إذا وجد إنسان في المحكمة في خصومة يقول لك الزلدة ملتزم لسه ولا خلاص تركت، يخشفناه في محكمة يشتكي زون، يقول لك لا هو لسه ملتزم ولا خلص، يعود ذلك نقصا في ديني، وهذا غير صحيح، بل هذا مما جرى بين الصحابة. اختصم الزبير واليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختصم كبار الصحابة إلى عمر في خلافته، واختصم أشعث بن قيس الكندي، وكان بينه وبين رجل خصومة كما جاء في هذا الحديث، والرسول لم ينكر عليهما، فقال لهما شاهد، فاختصمنا إلى رسول الله، فقال رسول الله شاهداك أو يمينه، يعني إما أن تأتي بشاهدين على ما تدعي أو نحلفه ويبرأ من الحق. ولم يزد على ذلك، يعني الأمر طبيعي، جيب شاهدين يكونا بينة لك على ما تدعي، فإن أتيت بهما حكمنا بالحق لك، وإن لم تأتي بالشاهدين يعني البينة فاليمين على من؟ على المنكر المدعى عليه، يحلف ويبرأ من الدعوة. قلت إذن يحلف ولا يبالي. قال أنا ما عندي شاهدين. من يقول هذا؟ الأشعث ابن قيس الكندي يقول دهين على يمكن يحلف خلاص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين، يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم، مال امرئ مسلم وفيها فاجر يعني كاذب، لقي الله وهو عليه غضبان. الحديث المتقدم. ويؤخذ من هذه القصة مشروعية التحاكم والتخاصم إلى القاضي أو الوالي. وفي هذا الحديث فضيلة الفصل في الخصومات بين الناس، وأنه إذا استشاجر قوم في حق من الحقوق وتنازعوا في أمر من الأمور فإنه يفصل بينهما بالعدل كما أمر الله عز وجل بذلك في قوله: فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبعي الهوى فيضلك عن سبيل الله. وفيه مطالبة المدعي بالشهود والبينة لقوله صلى الله عليه وسلم: شاهداك فإن لم يكن لك شاهدان، إن لم يكن لك شاهدان فاليمين على المنكر المدعى عليه. طيب، وفي بيان أنه يبدأ في الحكم في القضية بالمدعي، ولذلك قال الفقهاء في تعريف المدعي: هو من يتكلم أولا. والمدعي عليه عرفوه بأنه من يتكلم في مجلس الحكم ثانيا. اللي بيتكلم أول ده المدعي. إذا ما عرفت المدعي من المدعي عليه انظر إلى مجلس القضاء، أول شخص يطلب منه القاضي الكلام هذا هو المدعي، والذي يطلب منه الكلام ثانيا هو المدعي. فيبدأ بالمدعي فيطالب بالبينة، البينة على المدعي. فإن لم يأتي المدعي بالبينة من شهود أو أي بينة أخرى تدل على صحة دعواه فإنه يطالب المدعى عليه باليمين. فإن حلف برئ من الحق. طيب إن لم يحلف يقال نكل عن الحلف. إذا أبى أن يحلف يقال له نكل. والنكول يكون سبب لإرجاع اليمين على من؟ على المدعي، فيحلف ويستحق ما ادعاه. طيب، هل تكون البينة الآن نقول المدعي المدعى عليه؟ نعم، نقول المدعى عليه يضاف إليه يمين المدعي التي أرجعت إليه، فيكون كل ذلك بينة للمدعي. أفهموا يا أخوان، هذه أحكام دقيقة جدا ما ينفع فيها سرحان، يعني 2 × 3 × 6 ما يصلح، أنه هذا لب العلم وهذا أساس الحكم بين الناس. وما أحوجنا إلى معرفة طرائق الحكم. تكلم ساكت. أولا يطالب المدعي بالبينة، والبينة قد تكون شهود أو تكون شيء آخر. المهم كل ما يكون دليلا يثبت به المدعي دعواه فإنه يعتبر بينة، وإن لم يكن شهودا ولا يمين. البينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره. فإن تعذر إقامة البينة من قبل المدعي تحركنا إلى من؟ المدعى عليه وهو المنكر. فنقول له إما أن تقر إما أن تنكر، فيقر، وإذا أقر لزمه الحق المدعى به عليه، وإذا لم يقر فإنه يحلف، فإن حلف حلف بريء شهداك أو يمينه يمين المدعى عليه، فإن حلف فبها ونعمة برئ من الدعوة وشطبت القضية لعدم وجود بين المدعي ولأجل أن المنكر حلف. فإن نكل عن اليمين وقال أنا ما أحلف لكن ما أخذت منه هذا المال لكن ما بحل، فإننا نرجع اليمين إلى المدعي فيحلف المدعي اليمين، فيكون بينته مركبة من مجموع أمرين: نكون المدعى عليه ويمينه هو، يمينه هو ما حلفنا، فيمينه مع نكول خصمه بينة للمدعي، فيكون قضينا بالبينة ولم نقضي بأمر مجرد. واضح؟ هذه أحكام مهمة ومهمة جدا جدا. وفي جواز الكلام على الخصم في مجلس الحكم، لأن هذا أمر لا بد منه، يقول سرق مني، اختلس مني، خانني، وليس هذا من الغيبة الممنوع لأنه ده في مجلس إيش؟ الحكم. طيب، هل يؤخذ من الحديث جواز جرح الشهود؟ ليس في الحديث ما يشير إلى هذا، لكن يؤخذ بدلالة الإشارة وبالقياس الأولوي، بمعنى لما أجاز للمدعي أن يتكلم في المدعى عليه ويقول سرقني وأخذ مالي وكتم ضالتي، وهذا يباح له في مجلس الحكم، فجرح الشهود أولى وأحر أن يقول هذا أيضا لا ليس شاهدا مستقيما لأنه معروف بشرب الخمر ويمكن أن تطلب شاهد على هذا، وآتي بالشهود على أنه فلان هذا معروف بالسرقة أو معروف يعني الشهود، يعني لأنه إذا جرح الخصم الآخر فجرحه للشاهد أولى، يعني أن يتكلم في الخصم ففي الشاهد أولى. وفيه تحريم اليمين الفاجرة كما سبق. واستدل الحنفية بهذا الحديث على إثبات على أن دعوى الأموال لا تثبت إلا بشاهدين، ما يصلح فيها رجل وامرأتان، لا بد فيها من شاهدين، لا بد فيها من شاهدين، لا يكفي فيها أمر آخر. والجمهور يقولون تثبت بشاهد ويمين المدعي، يعني المدعي إذا أتى بشاهد وقال ما عندي شاهد آخر، فقال له القاضي تحلف مكان الشاهد الثاني، فقال أحلف، فحلف، فإنه يثبت بذلك، تثبت بذلك بينته، ويكون حلفه مع الشاهد الواحد بمنزلة الشاهد الثاني. هذه أحكام مهمة جدا. ولذلك أنا أستوصيكم يا إخوان بمجالس العلم والدروس المنهجية، لأن ما تجد فيها ما تجده في المحاضرات والكلمات العامة، ما تجد، تطلع فيها بأشياء أنت تعرفها أصلا، وليس فيها شيء جديد عليك، إنما هي الوصية. لكن الشيء اللي بتزيد به وإنت كل يوم معلومات، هذا تكون أحرص عليه. هسه لو قلنا يا جماعة محاضرة أو لقاء، العميان شايل المكسر، لكن الدرس يختلف. ليش؟ لأن الناس دائما يحبوا الكرنفالات، يحبوا اللقاءات، وجيب شاي والموية والبتاع، وافتح وجيب الكرسي وجيب وافرش، وحبوا الحاجات زي الاحتفالات وش. نعم اقرأ. السلام عليكم. قال رحمه الله: عن ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كذبا متعمدا فهو كما قال: ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملك. وفي رواية: ولعن المؤمن كقتله. وفي رواية: من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. نعم. قوله: عن ثابت بن الضحاك الأنصاري أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، هذا فيه فضيلة الضحاك، فضيلة ثابت بن الضحاك الأنصاري، لأنه من الذين بايعوا تحت الشجرة، وقد جاءت النصوص في بيان فضلهم. من يذكر لنا آية من القرآن؟ نعم، قال الله فيهم: لقد رضي الله عن الذين، عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشجرة، وأخبر أنه يعلم ما في قلوبهم، وأنه قد أكرمهم بهذه الكرامة، وعلم في قلوبهم من التقوى والإيمان، فأنزلهم هذه المنزلة. وفيه من الفوائد تحريم الكذب في اليمين لقوله: على يمين بملة غير الإسلام كاذبا. نعم، ففيه تحريم الكذب في اليمين. وما قول من حلف على يمين بملة غير الإسلام بأن يقول هو يهودي أو نصراني إذا كان الأمر كذلك، وهذه يمين كثير من الناس قد يقولها، فيقول أنا يهودي أو نصراني إذا كان هذا الخبر صدقا، يعني يدعي أنه كذب فيقول أنه يهودي أو نصراني إن كان هذا الكلام صحيح. ولماذا؟ فإذا حلف كذبا، يعني قال أنا يهودي ونصراني إذا كان الأمر كذلك وهو يعلم أنه ليس كذلك، قال فهو كما قال، ظاهر هذا الحديث أنه كافر، يعني هو يهودي أو نصراني. وقال بعض العلماء: ليس على ظاهره، لأن هذا من المعاصي، والمعاصي لا تخرج الشخص المسلم من الإيمان، بل تنقص إيمانه، وهي تكون سببا لوقوعه فيما حرم الله، لكن لا يخرج من الإيمان ولا يكون كافرا. وهذا القول هو الصحيح، وهو مذهب أهل السنة والجماعة، وفيه إثبات الغضب لله سبحانه وتعالى. وأما قوله: ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، فيه تحريم قتل الإنسان لنفسه، سواء عذب نفسه، قتل نفسه بسم أو بحديدة أو بغيره، فإنه يعذب به يوم القيامة، نسأل الله العافية. وفيه أن الجزاء من جنس العمل. وقوله: من قتل نفسه بشيء شيء نكرة في سياق الشرط فيعم، فيشمل كل شيء يكون سببا لإزهاق النفس من حديدة أو عصا أو خنجر أو سم أو طلقة نارية وما أشبه ذلك. طيب، هل يؤخذ منه إقرار تحريم إقرار الإنسان على نفسه بجريمة يستحق عليها القتل، كأن يقول مثلا زنيت وهو محصن لأجل أن يقتل نفسه؟ لا يجوز، لأن هذا داخل في عموم الحديث. فهمتم؟ هذا ما قتل نفسه مباشرة، لكن قال أنا زنيت، هو يعلم أنه سيقتل، فهو كالذي قتل نفسه بشيء، فالعموم يتناول هذه الصورة. ما رأيكم في هذا الاستنباط؟ استنباط قوي. عرفتم الصورة؟ وجه الدلالة من الحديث؟ من قتل نفسه بشيء عذب به، قتل نفسه بشيء، وهذا ما قتل نفسه بحديدة ولا قتل نفسه بسم، لكن قتل نفسه بإقرار بجريمة يقتل عليه، فكأنه قتل نفسه بشيء. ما هو هذا الشيء؟ الإقرار، لأن الإقرار بالجريمة التي يعاقب عليها بالقتل قتل للنفس، لكن يكون إقرار، يكون القتل بالإقرار، ومن قتل نفسه بالإقرار فإنه يعذب به. فيكون يشمل حديث من قتل نفسه بشيء عذب به يشمل هذه الصورة. عرفتم يا أخوان؟ من يقرر لنا هذا الحكم؟ إذا واحد فاهمه يقول لي. أولا الحديث قول يشمل كذا كذا بعمومه صورا كثيرة، ومنها مثلا أن يقر الإنسان على نفسه، أنه يعني يكون قتل شخصا لم يعرف ولم يعرف القاتل. لا، هو أقر، لا يعرف، يمشي يقول الحاجة وأنا قتلت فلان الفلان ابتداء، بس يقول أنا قتلته. ها مثلا لاحظ أنه التغرير يخالف المرأة القابلية، لا ذاك إقرار بحق يقول بكذب، بكذب هو يريد أن يقتل نفسه. لا، ما إقرار في مقام هذا، ما قلنا يكذب، يختلف، يكذب ويقول لك داير يتخلص من نفسي، فبدأ يشيل له حديدة يقول لك الحديدة ذي كعب، يقول إذا كتل نفسه مباشرة لا حرام. أنا أقول كتلت فلان أو زنيت بهذه المرأة وأنا محصن، وطوال الزاني المحصن يرجم، فيرجم ويقتل نفسه رجما، هو كاذب في هذه الدعوة، يكون بمنزلة إيش؟ من قتل نفسه بشيء، سواء كان الشيء حسي أو هذا الشيء شنو معنى. تعودوا الاستنباط يا أخوان، طالب العلم لما الاستنباط كما شيخنا يقوله يكون بالآلة ويكون بالممارسة، وبالآلة حتى لو تعلمت الآلة وما مارستها تبقى زي الزول اللي علموه السواقة وما ساق أبدا. هل يمكن أن يقول أنا عندي رخصة وأسوق؟ لا، ما مارس، فعلا عرف كيف يحرك موتور السيارة وكيف، لكن ما مارس العمل. تذكر أخونا شيخ إبراهيم المحيمين يذكر فوائد كثيرة في الحديث بصورة عجيبة، يقول هذه من بركة إيش؟ من بركة أني أعود نفسي أني أذكر الفوائد في الحديث وإن لم أعلم لها يعني نصا عن عالم، وبالملكة تفتح له باب الاستنباط فيستنبط، وكثير من استنباطاته جميلة ورائعة. السبب تعويد النفس، فأنت ما تصور بس أي حاجة تجدها جاهزة تكتب، عود نفسك الاستنباط، لأن أنت فعلا قريت علوم، وإذا مارست هذه العلوم من خلال استنباط تعينك، تقول هذا فيه عموم يشمل صورة نادرة ما يفطن لها طالب العلم، أنت تفطن لها أو كذا كذا. طيب نعم، ما كملت الحديث ذا أنت؟ وليس على رجل نذر في إيش؟ فيما لا يملك. نعم، يعني من نذر شيئا لا يملكه فإنه لا يجب عليه الوفاء به. قال نذرت لله أن أعطي هذا الكتاب فلان في آخر الشهر، وهذا الكتاب ليس لك، هذا لا يجب الوفاء به لأنه لا نذر فيما لا يملك. أما إذا كان ملكك ونذرت أن تعطيه فلان، يجب عليك أن تفي بنذرك، لأن هذا نذر فيما يقع في ملكك، أما ما لا يقع في ملكك هذا لا يجوز. نعم، لكن اختلف العلماء هل تجب عليك كفارة يمين؟ فقيل تجب عليك كفارة يمين، وبعض العلماء يقول لا يجب عليه شيء، وهذا القول أقوى يعني من القول الأول يعني. وفيه تحريم السباب واللعام بين أهل الإيمان لقوله لعن المؤمن كقتله، والآن ما أكثر السباب بين المؤمنين. وفي الحديث أن لعن المؤمنين كبيرة من كبائر الذنوب لقوله كقتله، والقتل من الكبائر. وفيه إثبات لقاعدة من تعجل الأمر قبل أوانه عوقب بحرمانه لقوله من ادعى دعوة كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله عز وجل إلا إيش؟ إلا قلة، ودار يزيد بها لكن ربنا شنو؟ يقلله. دعا دعوة ليتكثر بها، يشتكي ده ويدعي عليه دعوة عشان يقول لك عشان الواحد يكثر وروشه وأمواله، يصلبط في ده ويصلبط في ده، وأغلب الناس ما يحبوا المشاكل، يدوك الحاجة اللي اشتكيت بها في المحكمة. الله قال لا يزيد ذلك إلا قلة، لأنه طلب الكثرة بالحرام فلم يزده الله إلا قلة، وهذا من باب من تعجل الأمر قبل أوان عقب، وأن الجزاء من جنس العمل. لما طلب المال تكثرا زاد الله عليه القلة. طيب اقرأ. أثابكم الله. قال المصنف رحمه الله: باب النذر. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، وفي رواية يوما في المسجد الحرام، قال فأوف بنذرك. نعم، النذر، باب النذر. النذر هو التزام مسلم طاعة الله سبحانه وتعالى، التزام المسلم طاعة الله سبحانه وتعالى، يقول لله علي أنا أصوم ثلاثة من كل شهر، أو لله علي إن شفي مريضي أن أصوم لله شهرا كاملا هي التزام، يعني العبد قربة وطاعة لله سبحانه وتعالى، هذا النذر. والنذر اختلف العلماء فيه، هل هو مستحب أو مباح أو مكروه، والصحيح أنه مكروه. وقبل أن نبين حكمه نقول النذر نذران، نذر المقايضة ويسميه بعض السلف بنذر البدل، والنذر الآخر نذر التبرر. النذر نذران، نذر التبرر ونذر البدل، ويسميه بعض السلف بنذر المقايضة. نذر التبرر مستحب، ها؟ نذر البدل، نذر نذران، نذر طاعة ونذر معصية. أولا نقول النذر نذران، نذر معصية ونذر طاعة. ونذر الطاعة ينقسم إلى قسمين، نذر تبرر ونذر مقايضة. نذر التبرر كان يقول لله علي أن أصوم ثلاثة من كل شهر ولا يعلق بشيء. ونذر المقايضة أو البدل كان يقول إن شفي مريضي فلله علي كذا، إن حصل لي كذا فلله علي كذا. هذا يسمى نذر البدل ونذر المقايضة. نذر نذر التبرر مكروه، فيكره العبد أن ينذر نذر التبرر. وأما نذر المقايضة فلا يشرع عقده، إنما يستخرج به من البخيل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا، إنما يستخرج به من البخيل. والبخيل هو الذي يقول لله إن شفي مريضي فلله علي كذا، فهو يستخرج به من البخيل الذي لا يريد أن يطيع الله بالنذر ابتداء من غير أن يعلقه على مصلحة. فهذا النذر مكروه ولا يشرع عقده، لكن إذا عقده وجب الوفاء به. أما نذر التبرر فمن العلماء يقول مكروه، ومنهم من يقول مباح جائز، و الأظهر أنه مكروه النذر مطلقا. إذا كانت نذر تبرر مكروه ولو شرع عقده، لكن نذر البدل لا يشرع عقده ابتداء، لكن إذا عقده وجب الوفاء به لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي فلا يعصي. ولعلنا نكتفي بهذا ونفصل إن شاء الله في الدرس القادم حسب ما يقتضيه فهم الحديث والأحكام المستفادة منه.